بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين محمد. قال وفي مقابل هذا القول يمكننا الإشارة إلى ثلاثة أقوال أخرى، أحدها قول السيد الداماد الذي يعتبر العرض مثل الجوهر مقولة وجنسا عاليا. كان البحث في أن الجنس الجوهر والعرض هل هما جنسان عاليان أو لا؟ قلنا أنه ذهب مشهور الفلاسفة إلى أن الجوهر جنس عال لما تحته، ولكن العرض ليس جنسا، العرض ليس جنسا لما تحته، بل مفهوم عرضي ينتزع من شيء مشترك بين هذه المقولات العالية، يعني هو من قبيل الماشي الذي ينتزع من أمر عرضي. كيف أن الماشي ينتزع من الإنسان ومن الحيوان وهو عرض عام لا يختص بنوع دون آخر، ولكن هناك جهة مشتركة بين هذه الأنواع ينتزع منها الماشي. كذلك مفهوم العرض، فإن مفهوم العرض ينتزع من تلك المقولات، السلام عليكم، ينتزع من تلك المقولات التي إذا وجدت في الخارج وجدت في موضوعين. هذه الجهة مشتركة بين جميع المقولات العرضية، أنه كلما وجدت في الخارج هذه الأجناس العالية خصوصيتها أنها توجد في موضوع ولا يمكنها أن توجد لا في موضوع. هذا هو المشهور. قول في قبال هذا القول وهو للمحقق الدامات صاحب القبتات أستاذ خضر المتألهين، يقول بأنه كما أن الجوهر جنس عال لما تحته، كذلك العرض فهو جنس عال لما تحته. فإذا العرض يكون ماذا؟ يكون مفهوما ماهويا، كما أن الجوهر مفهوم ماهوي، العرض يكون مفهوما ماهويا. فخلافه في القول الأول فإن العرض كان مفهوما فلسفيا. هذا قول. قال وفي مقابل هذا القول يمكننا الإشارة إلى ثلاثة أقوال أخرى، أحدها قول السيد الداماد الذي يعتبر العرض مثل الجوهر مقولة وجنسا عاليا، وما يسميه الآخرون بالمقولات العرضية كالإضافة والكم والكيف وأن يفعل، هذه المقولات الست هي يعتبرها هو أي سيد الداماد أنواعا للعرض، كما أن العقل والنفس والجسم والصورة الجسمية والمادة الأولى أنواع للجوهر. قول آخر. والقول الآخر يعد المقولات عبارة عن الجوهر والكمية والكيفية والنسبة، يقول أن النسبة مقولة وتحتها سبع مقولات عربية من الإضافة والمتى والواضع وأن يفعل وأن ينفعل والجدل، وهذه المقولات التي كلها أخذت فيها نسبة معينة كما سيأتي بيانه بعد ذلك. إذن هذا يعتبر المقولات أربعة، الجوهر واحد، الكيف والكم هذه ثلاثة، هذه عرضية، والنسبة أيضا عرضية، ولكن نفس النسبة مقولة واحدة جنس عال وتحته أنواع سبعة. أما سائر المقولات العرضية فهي تعتبر حسب هذا القول أنواعا من النسبة، كما أن الجواهر الأخرى تكون ماذا؟ كالعقل والنفس، تكون أنواعا للجوهر. وأخيرا هناك قول شيخ الإشراق الذي يرى أن المقولات عبارة عن المقولات الأربع السابقة، جوهر كم كيف نسبة، وأضاف إليها الحركة، قال فإن الحركة أيضا مقولة مستقلة في قبال تلك المقولات. بإضافة هذا القول، بإضافة هذه الأقوال، يوجد قول المصنف الذي يرى أن الجوهر والعرض كلاهما من المفاهيم الفلسفية وليسا من المفاهيم الماهوية. وفي قبال هذا القول أيضا قول للسيد العلامة موكول إن شاء الله إلى نهاية الحكمة، قال لكنه يبدو لنا أولا أن الجوهر والعرض هما من قبيل المعقولات الثانية الفلسفية، لا كلاهما ماهوي ولا أحدهما دون الآخر ماهوي، ولا ينبغي عد أي منهما جنسا عاليا ومقولة ماهوية. هذا واحد. ثانيا أن الحركة من المفاهيم الوجودية. هذه مناقشة لقول الشيخ الإشراق. أليس قال الشيخ الإشراق أن المقولات أربعة بإضافة الحركة؟ تتذكرون نحن في بحث الزمان عندما تعرضنا للزمان قلنا أن الحركة التي تكون منشأ لانتزاع الزمان، الحركة ما هي؟ مفهوم فلسفي وليست مفهوما ماهويا. قال أن الحركة من المفاهيم الوجودية يعني الفلسفية كما صرح بذلك صدر المتألهين. إذن فليست الحركة مقولة ولا تندرج تحت أي مقولة ماهوية. وثالثا الإشكال الثالث أن المصنف كما سيتضح منه بعد ذلك أن الجملة من هذه المقولات العربية لا يقبلها مقولات وإنما يعتبرها مفاهيم فلسفية كالمقولات السبع العربية، يعني مقولة أن يفعل، أن ينفعل، الجدة، المتى، والأين ونحو ذلك من المقولات. يقول هذه ليست أجناس وليست مقولات عالية بل هي مفاهيم فلسفية تنتزع من نسبة موجود إلى موجود آخر. ضابط المفهوم الفلسفي يقول موجود في هذه المفاهيم، فليست مفاهيم ماهوية وأجناس عالية بل هي مفاهيم وجودية فلسفية تنتزع من نسبة بعض الموجودات إلى البعض الآخر. ثالثا أن كثيرا مما يعرف باسم العرض الخارجي أو بعنوان المقولة أو بعنوان كونه نوعا من المقولة، لأنه سيتضح بعد ذلك أن بعض هذه المقولات تحته أنواع متعددة كالكيف مثلا، فإن تحته ماذا؟ الكيف النفساني، الكيف المحسوس، الكيف الاستعدادي، الكيف المختص بالكميات. هذه أنواع الكيف. الكم مثلا أنواعه الكم المتصل، الكم المنفصل، هذه كلها أنواع للكم. يقول أن جملة من هذه الذي يعتبرونها مقولات أو يعتبرونها أنواع لبعض المقولات سيترك بعد ذلك أنها ليست مقولات وليست مفاهيم ماهوية وإنما هي مفاهيم فلسفية. أن كثيرا مما يعرف باسم العرض الخارجي أو بعنوان المقولة أو بعنوان كونه نوعا من المقولة، ومن جملة ذلك جميع المقولات النسبية السابعة التي ستأتي الإشارة إليها، هي مفاهيم انتزاعية وليست من الأعراض الخارجية حتى تعد مقولة ماهوية مستقلة أو تعد نوعا من المقولات الماهوية. ومن الواضح أن شرح جميع الأقوال ودراسة تلك الأقوال ونقد تلك الأقوال يحتاج إلى بحوث مفصلة لا تترتب عليها فائدة مهمة أيضا، ولهذا فنحن نكتفي ببحث مختصر في هذا المجال. الآن نأتي إلى المقولة الأولى وهي الكم، حيث أنه عرف الكم بأنه العرض الذي يقبل القسمة لذاته. في المقدمة لا بد أن نعلم نحن عندما نأتي إلى المقولات لا يمكن أن نجد لها تعريفا حديا، لا حدا تام ولا حدا ناقص. لماذا؟ باعتبار أن التعريف بالحد التام والحد الناقص يكون بماذا؟ التعريف بالحد التام بالجنس والاسم. التعريف بالحد الناقص بماذا يكون؟ بالفصل القريب. إذا قلنا أنها مقولة عالية يعني ماذا؟ يعني لا يوجد فوقها جنس حتى تكون هي مركبة من جنس ومن فصل. إذا صارت المقولة جنسا عاليا إذن بعد لا يمكن أن تكون مركبة من ماذا؟ مركبة من جنس وفصل، وإلا يلزم ما فرض أنه مقولة عالية ليس مقولة عالية، ما فرض أنه جنس عالي وليس فوقه جنس ليس كذلك وهو خلف. نحن إذا قلنا أن الجوهر مقولة عالية إذن لا يمكن أن نرى أن الجوهر يكون مركب من جنس ومن فصل، وإلا لو كان مركب من جنس وفصل إذن يلزم أن الجوهر ليس مقولة عالية بل هي مقولة متوسطة فوقها جنس، فإذا كان فوقها جنس تحتاج إلى فصل مميز، تحتاج إلى فصل مقسم كما درستم في محله. إذن فرض أنها أجناس عالية يعني أنها بعد بسائط غير مركبة من جنس ومن فاص. طب إذا لم يكن فيها جنس وفاص إذن لا يمكن أن يكون فيها تعريف بالحد التام ولا تعريف بالحد الناقص. طب ماذا يوجد لها؟ قالوا يوجد لها تعريف بالرسم التام والرسم الناطق. بعد نحن نستطيع أن نعرف المقولات بالخواص، أما لا نستطيع أن نعرف المقولات بالحدود التامة أو الحدود الناطقة. نعم نستطيع تعريفها بالرسم، إما بالرسم التام وإما بالرسم الناطق كما درستم في المنطق. هذا أولا. وثانيا، نحن إذا قلنا، التفتوا جيدا، نحن إذا قلنا أن العرض ليس مقولة عالية، لو كنا نلتزم بمبنى المحقق الدامات من أن العرض مقولة عالية، إذن يكون جزءا ماهويا في كل هذه المقولات العربية، يكون من قبيل الحيوان بالنسبة إلى الإنسان والبقر والغنم. كيف أنك إذا أردت أن تعرف الإنسان تقول حيوان والحيوان جزء ماهية، إذا أردت أن تعرف البقر تقول حيوان والحيوان جزء ماهية البقر، وإذا أردت أن تعرف الغنم تقول حيوان والحيوان جزء ماهية. كذلك إذا قلنا أن العرض مفهوم ماهوي جنس لما تحته، إذن عندما نقول الكم عرض، إذن هذا العرض ماذا؟ جنس مأخوذ في حد الكم، لأن الكم بعد ليس مقولة عالية، وإنما يكون مركب من جنس وهو العرض، ويحتاج إلى فصل مميز. فهذا التعريف يكون تعريفا ماذا؟ بعد يكون تعريفا حديا، لأنه مركب من الجنس وهو العرض، ومن الذي لا يقبل القسم لذاته وهو الفاصل. هذا إذا قلنا أن العرض مفهوم ماهوي. أما إذا قلنا أن العرض ليس مفهوما ماهويا، وإنما هو ماذا؟ مفهوم فلسفي. طب ماذا قلنا في المفهوم الفلسفي؟ يؤخذ كجزء في ماهية الذي يدخل تحته من الأنواع؟ لا، وإنما يصدق عليها، وصدقه عليها لا بمعنى أنه يؤخذ جزءا في ماهيتها، وإلا يلزم ما فرض جنس عالي ليس بجنس عالي. فإذا قلنا أن العرض مفهوم فلسفي، بعد هذا قولنا الكم عرض، هذا مو جزء ماهوي فيها، مو جنس فيها، وإنما هو نريد أن نقول نحن نريد أن نعرف العرض، وليس كلامنا في الجوهر، لا بنحو يكون العرض المأخوذ في التعريف جزءا في ماهية الكم، حتى وإلا يلزم أن تكون الماهية العالية والجنس العالي كالكم مركب من جنس وفاصل، يلزم القول. هاتان مقدمتان أو أمران كان ينبغي الإشارة إليهما. عرفها بعضهم العرض الذي يقبل القسمة لذاته. هنا يوجد عندنا جملة من الكلمات، العرض معناه واضح وهو القائم في موضوعه، الذي يقبل القسمة. وسيأتي إن شاء الله بعد ذلك أن الكم المتصل فيقبل القسمة، الأجزاء المقدارية التي درسناها في محلها. إذن الكم المتصل أحد أقسام الكم يقبل القسمة. الكم المنفصل ماذا؟ الكم المنفصل أيضا مو يقبل القسمة، هو منقسم بالفعل. ومن هنا أشكلوا على هذا التعريف، قالوا أن هذا التعريف يعرف لنا فقط الكم المتصل، وأما الكم المنفصل فهو مو يقبل القسمة بل هو منقسم بالفعل. وهذا التعريف ظاهره أنه ماذا؟ ظاهره أنه يريد أن يبين تعريف ما هو متصل بالفعل ولكن يقبل القسمة بالقوة. على أي أحوال الذي يقبل القسمة، فإما هو يقبل القسمة بالقوة كالأجزاء المقدارية للكم المتصل، وإما هو منقسم بالفعل كالكم المنفصل وهو العدد. طب لماذا قيد لذاته؟ قالوا باعتبار أنه هناك عندنا إن شاء الله انقسامات ستقع في المقولات الأخرى، ولكن لا لذاتها بل بعرض الكم. إذن أولا وبالذات كل انقسام هو للكم، فإذا وجدنا انقسام في غير الكم فهو بعرض الكم. مثلا إن شاء الله سيأتي بعد ذلك نحن نجد أن هناك انقسام في الكيف، مع أن الكيف لا يقبل القسمة، قالوا أنه يقبل القسمة بعرض الكم، يعني يعرض الكم والكم يقبل القسمة لذاته، فينقسم الكيف بتبع انقسام الكم. إذا تقييده لذاته لكي يخرج الانقسام الواقع في باقي المقولات الأخرى التي تكون بعرض الكم. قال إنها العرض الذي يقبل القسمة لذاته، وقد ذكر في التعريف قيد لذاته حتى لا يشمل انقسام سائر المقولات الأخرى غير الكم، لأن انقسام المقولات الأخرى يحصل بتمع انقسام كمية. قسم الكم إلى في محله إلى قسمين، كم متصل وكم منفصل، وذكروا مثال الكم المنفصل في العدد. أما الكم المتصل فقسموه إلى كم متصل قار وإلى كم متصل غير قار. الكم المتصل غير القار كالزمان، حيث أن أجزاءه غير مجتمعة في الوجود، كل جزء لاحق لا يوجد إلا بانصرام الجزء السابق، وكل جزء سابق ما دام موجود لا يمكن أن يتحقق الجزء اللاحق. هذا في الكم المتصل غير القار، يعني غير المستقر، بل له تدريج، بل له انصرام، بل له أجزاء أجزاؤه غير مجتمعة في الوجود في آن واحد. بخلافه في الكم المتصل القار، فإنه ذكروا أقسام ثلاثة للكم المتصل القار، وهو الجسم التعليمي، وهو امتداد الأبعاد الثلاثة. طبعا هنا الجسم التعليمي عرضه باعتبار أننا نبين أقسام الكم الذي هو عرضه، فالجسم التعليمي هو الامتداد في الأبعاد الثلاثة، والسطح هو الامتداد في بعدين أو في جهتين، والقط الذي هو الامتداد في جهة واحدة. قال: وتنقسم الكمية بشكل عام إلى نوعين، الكم المتصل يعني المقدار الهندسي من الجسم التعليمي من الجسم التعليمي والسطحي والقاط، والكم المنفصل الذي هو العدد. ولكل منهما أنواع مختلفة تتم دراستها في علمي الهندسة والحساب. هنا ينبغي أن التنبيه على نقطة، وهي أن هؤلاء عندما يقولون أن العدد هو كم منفصل، مرادهم من العدد ما هو؟ ذكروا في محله أن العدد مرادهم من العدد هو ما يبدأ بالرقم 2، أما الرقم 1 فليس من العدد، بل هو الذي يكون مبدأ لتكون العدد. فإذا الواحد ليس عددا بل هو مبدأ تكون العدد. لماذا ليس الواحد عدد؟ لأنه نحن ماذا قلنا في الكم؟ العرض الذي يقبل القسمة لذاته، والواحد يقبل القسمة لذاته؟ لا. نعم الاثنان يقبل القسمة إلى واحد وواحد، الثلاثة يقبل القسمة إلى واحد وواحد وواحد، الأربعة تقبل القسمة إلى متساويين وتقبل القسمة إلى واحد وواحد وواحد وواحد، ولكن الواحد هل يقبل القسمة؟ بعد لا يقبل القسمة، لأنه واحد لا يأتي، لا يذهب ذهنكم إلى المعدود، هذا أيضا واحد ولكن هذا هو المعدود مو العدد. نحن بحثنا الآن في العدد مو بحثنا في المعدود. المعدود قابل للقسمة إلى اثنين، هذا الآن واحد أو اثنان؟ واحد، ولكن هذا المعدود، هذا المعدود قابل للقسمة إلى اثنين، الآن أنت تقسم هذا إلى اثنين. ليس مرادنا أن المعدود لا ينقسم إلى اثنين، الواحد المعدود الواحد لا ينقسم، لا، نفس الواحد لا ينقسم، لأنه عرض والعرض كم، لأنه كم والكم هو ما يقبل القسمة لذاته، إذا ضادت التعريف غير موجود في العدد واحد. وهذا من غرائب العدد، من غرائب العدد رقم واحد، من غرائب العدد رقم واحد أنه مع أنه مبدأ العدد ولكنه ليس بعددين، مع أنه بتكرره يوجد العدد ولكنه ليس منه. فلهذا بعض يقول أنه الإمام زين العابدين عندما يقول سلام الله عليه، يقول للوالي سبحانه وتعالى لك وحدانية العدد، يريد هذا المعنى، أنه مع أنه مبدأ للكائنات، مبدأ للممكنات ولكن وليس منها، مع أنه مبدأ لها ولكن ليس منها، كذلك العدد مع أنه مبدأ لتكون الأعداد ولكنه ليس منها. ليش الاثنين ينقسم بنفسه إلى واحد وواحد؟ نفس العدد بغض النظر عن المعدود. فإذا الواحد، أنتم بعد قلنا هذا المعدود ينقسم إلى نصف ونصف، مو الواحد. الواحد بما هو واحد واحد. أما عندما تأتي أنت إلى المعدود، يعني تأتي إلى الكم المتصل تقسمه. التفت للنقطة. أنت عندما تأتي إلى المعدود يعني إلى هذا. ليش ضربت مثال أنا بهذا؟ هذا الآن شو؟ واحد أم لا؟ هذا واحد، ولكنه المعدود قابل للانقسام هنا للواحد. يقولون المعدود هاي الورقة قابلة للانقسام، وهاي الورقة هم ماتينا لها كم وكم قابل للانقسام. فالمعدود يقبل القسمة إلى نصفين وثلاثة وأربعة، وعندما ينقسم أيضا كل واحد منهم يصير واحد، ما يصير نصف واحد. الآن هذا الواحد لو قسمته إلى ماذا؟ إلى نصفين، كل منهما يكون واحد وكل منهما يكون نصف الواحد واحد. بخلاف العدد واحد فإنه لا يمكن تقسيمه إلى نصفين بنحو يكون كل منهما ماذا؟ واحد. لهذا ونحن أخذنا في التعريف الذي يقبل القسمة طبعا ويقبل القسم ماذا؟ ويوجد عندنا واحد وواحد، كذلك في هذا في الاثنين موجود، في الثلاثة موجود، في الأربعة موجود، ولكنه في الواحد مو موجود. وينبغي التنبيه على أن الفلاسفة يعتبرون الاثنين أول عدد يقبل الانقسام إلى قسمين متساويين، وأما الواحد فإنهم يسمونه مبدأ العدد ولا يعتبرونه نوعا من الأعداد. طبعا هذه نقطة، والنقطة الثانية أن كل مرتبة من العدد هي نوع قائم بنفسه، مو أنه الأعداد أفراد لنوع واحد. يعني العدد ليس من قبيل الإنسان بالنسبة إلى أفراده، بل العدد من قبيل الحيوان بالنسبة إلى أنواعه. أنت تقول عدد، طب الاثنين عدد، الثلاثة عدد، الأربعة عدد، طب هذا عدد بمنزلة الجنس وهذه أنواع، لو عدد بمنزلة النوع وهذه أفراد، أي منها؟ قالوا لا، أن العدد بمنزلة الجنس وهذه أنواعه، مو أن العدد بمنزلة النوع وهذه أفراده. فلماذا؟ دليله موكول إن شاء الله إلى محله. قالوا أن الدليل على ذلك اختلاف الآثار، اختلاف الآثار تبين لنا أن كل مرتبة من مراتب العدد نوع بنفسه. فلهذا قال ولا يعتبرونه أي الواحد نوعا من الأعداد، لم يقل فردا، إشارة إلى ذلك المطلب من أن الأعداد هي أنواع للعدد. يعني العدد اثنين، الثلاثة، الأربعة، الخمسة، هذه أنواع داخلة تحت جنس العدد. ويبدو لنا واقعا العدد أمره غريب، الواحد وما بعده من الأعداد كثير أمره غريب. ويبدو لنا أنه من السهل قبول أن العدد ليس مفهوما ماهويا. طب الآن يأتي هذا السؤال، وهو أنه هل العدد الذي هو الكم المنفصل من المفاهيم الماهوية أو من المفاهيم الفلسفية؟ بحسب تقسيم الفلاسفة للكم العدد يكون ماذا؟ من المفاهيم الماهوية، لأنه الكم مفهوم ماهوي أو مفهوم فلسفي، مفهوم ماهوي. أقسامه أنواعه أيضا تكون مفاهيم ماهوية. المصنف هنا يريد أن يناقش، نحن يعني يقبل أن الكم مفهوم ماهوي، ولكن بعض أنواع الكم ليس مفهوما ماهويا وإنما هو مفهوم فلسفي. ولهذا قال أن بعضها بعنوان أنه نوع من المقولات، نحن ننكر أنه نوع من المقولات. وما هو الدليل؟ يقول نحن عندما نأتي إلى الخارج الاثنان، أنتم تقولون أن الاثنين عدد، نقبل منكم أن الاثنين عدد، ولكن الاثنان عدد يعني عرض في الخارج موجود؟ يوجد عندنا شيء في الخارج بعنوان الاثنان بعنوان أنه عرض في الخارج؟ كما يوجد عندنا البياض والسواد ونحو ذلك واللون والرائحة، هكذا في الخارج كل ما يوجد عندنا واحد وواحد. يعني المعدود وهذا المعدود، إذا كان المعدود واحدا فإذا انضم إليه معدود واحد آخر ينتزع منهما ماذا؟ ينتزع الاثنين. إذن الاثنين أو الثلاثة ليس مفهوما ماهويا عرضيا، يعني يكون له ما بإزاء في الخارج، ينتزع من الخارج كما ينتزع البياض والسواد من الخارج، بل هو ماذا؟ بل هو مفهوم فلسفي. أنت إذا نظرت إلى هذا الواحد وضممت إليه واحد آخر تنتزع ماذا؟ مفهوم الاثنين. هذا ما يقوله هنا، طبعا كلام غير تام. تفصيله والمناقشة في هذا الكلام نحن بيناه في نهاية الحكمة. هناك بينا أن مدعى المصنف هنا لأنه مو فقط يذكر هذا المطلب هنا، يذكره في تعليقته على النهاية أيضا، يقول أن العدد ليس من المفاهيم المهوية بل هو من المفاهيم الفلسفية، ويشكل بإشكال والإشكال يمكن الإجابة عنه بسهولة. ويبدو لنا أنه من السهل قبول أن العدد مقصود يعني من الاثنين تصاعدا ليس مفهوما ماهويا، وفي الخارج لا يتحقق شيء باسم العدد يعني بنحو العرض غير الأشياء التي تتصف بالوحدة والكثرة يعني المعدودة. من قبيل عندما تقول هذا علة هذا معلول، هل أنه هذا الوجود زيد علة زيد معلول بإضافة وجوده يوجد شيء عرض بالنسبة إليه نسميه العلة ونسميه المعلول؟ عندما يتصف زيد بأنه معلول يعني يوجد في الخارج عندنا وجود هو مصداق لزيد وعندنا عرض هو مصداق لمعلول، لا، من نفس هذا الوجود ننتزع أنه معلول، من نفس هذا الوجود ننتزع أنه ممكن. ففي الخارج المعلولية والوجود شيء واحد، لا أن أحدهما كالجسم والآخر ماذا؟ كالبياض الذي يعرض الجسم. هنا يريد أن يقول المصنف أن العدد ليس من قبيل البياض الذي يعرض الجسم، بل العدد هو ماذا؟ من قبيل الممكن، من قبيل العلة الذي ينتزع من الوجود الخارجي. فمثلا عندما يحل فرد من الإنسان في مكان فإنه لا يوجد شيء باسم الوحدة بنحو العرضية، فقط هذا الموجود موجود، هذا الموجود الواحد متحقق ينتزع منه أنه موجود وينتزع منه أنه ماذا؟ واحد، وأنه يوجد عندنا شيء هو زيد وله عرض هو الوحدة باسم الوحدة، فإنه لا يوجد شيء باسم الوحدة غير وجوده الخارجي، ولكنه ينتزع مفهوم الواحد منه بالالتفات إلى أنه لا يوجد إنسان آخر إلى جانبه. وكذا عندما يضاف إلى هذا الفرد فرد آخر فإن الفرد الثاني واحد أيضا، من هذين الواحدين ننتزع ماذا؟ مفهوم الاثنين، ولكننا ننظر إليهما أي إلى هذين الواحدين معا ثم ننسب إليهما مفهوم الاثنين، وإلا فإنه لا يتحقق إلى جانبهما عرض خارجي باسم العدد اثنين، كما كان يتحقق عرض خارجي باسم البياض والسواد عندما كان يتصف الجسم بهما. الجسم أبيض، هنا هم الجسم له ما بإزاء في الخارج وهم البياض له ما بإزاء في الخارج، ولكن عندما نقول هذان اثنان هذان لهما ما بإزاء في الخارج والإثنان أيضا لهما ما بإزاء في الخارج، فإنه لا يتحقق إلى جانبهما عرض خارجي باسم العدد اثنين. ثم المصنف يذكر فد مطلب وهو مطلب عجيب، يقول بأنه طب أنتم تقولون أن العرض أن الاثنين عرض، طب مصداق الاثنين في الخارج أين؟ مصداق الاثنين في الخارج أين؟ طب هذا الزيد وبك، طب هذا الاثنين عرض واحد وعرضان واحد، طب كيف يمكن أن يتقوم عرض واحد بموضوعين؟ كل عرض يتقوم ماذا؟ بموضوع واحد، هم هو عرض واحد هم موضوعه ماذا؟ اثنان، هل يعقل ذلك؟ أخذ كل عرض يقوم ماذا؟ في موضوع واحد، يعني البياض الآن هو واحد ولكن يقوم في محلين، يمكن هذا؟ هذا البياض اللي الآن موجود على هنا هم يمكن أن هل يمكن هذا العرض الواحد يكون بياضا لهذا الجسم ونفس هذا يكون بياضا لجسم آخر؟ لا، ذاك البياض الموجود في الجسم الآخر بعد عرض آخر، وأنتم تقولون أن الاثنين عرض واحد، طب هل يمكن أن يقوم هذا العرض الواحد بموضوعين في الخارج وهو زيد وبك؟ معقول هذا؟ يعني هذا يقول، وأساسا كيف يمكن أن يكون هناك عرض واحد وهو العدد اثنان ومع ذلك يعتبر قائما بموضوعين؟ غير معقول هذا. يحتاج الأمر إلى دقة، وكان ينبغي له أن يدقق أن الفلاسفة لا يقولون هذا المعنى. هسه أنا بعض الأحيان أضطر أنه أقف عند الجملة، لأنه هذا الإشكال قد يسأل لو يثبت في ذهنه أنه قد كيف يمكن لعرض واحد أن يقوم بموضوعه. الإخوة شوية يلتفتوا جيدا لأن المطلب فيه نكتة. أساسا هو العدد اثنين، هذا كم المتصل وكم المنفصل؟ ها؟ منفصل متصل منفصل. العدد اثنين كم منفصل؟ أنت عندما تقول اثنان واحد هذا سويته منفصل أو متصل؟ آخر هو منفصل. يعني شنو؟ يعني لابد هذا العرض يبقى واحد وواحد. أنت تقول الاثنين واحدون، وهذا جعلت المنفصلة ماذا؟ متصلة. وطبيعي يرد هذا الإشكال. نحن عندما نقول أن العدد اثنين في الخارج، العدد اثنين هو شنو؟ واحدان. قل واحدان موجودان في الخارج. نحن عندما نقول أن العشرة في الخارج، هي العشرة ما هي؟ هي العشرة ما هي؟ عشر وحدات، وهي العشر وحدات متحققة في الخارج. بل ما أحسنتم، هو عندما سوى عشرة واحدة قال هاي العشرة وين موجودة في الخارج؟ ما عندنا عشرة واحدة في الخارج. بلي حمل الشائع هذا. احنا عندما نقول ان العدد في الخارج يعني شنو؟ يعني بالحمل الشائع موجود في الخارج. موجود في الخارج ماذا؟ على نحو الكم المنفصل موجود، فمو على نحو الكم المنفصل حتى تقول هو اين هو؟ كيف يقوم عرض واحد بموجودات متعددة؟ لو كان موجودا واحدا وكان يريد ان يقوم بموضوعات متعددة للازم الاشكال، ولكن هو العدل حقيقته انه كم منفصل، وبلا بد ان يكون في الواقع ماذا؟ على نحو الانفصال، والا لو وجد في الخارج على نحو الاتصال فمو عدد بس. حقيقة العدد أنه منفصل، هسه في الخارج يوجد على نحو المتصل، يعني يفرض أنه هاي العشرة فرد شيء في مقابل ماذا؟ في مقابل هذه الأفراد عشرة، فيسأل أين هو؟ مع أنه هذه العشرة هي مجموعة عشر وحدات كم منفصل، وهي متحققة في الخارج من مثل هؤلاء العشرة. ولهذا يصرح صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه في الجزء السادس من الأسفار صفحة 34 بأن الكم المنفصل حقيقته أنه يوجد في الخارج منفصل، وذاك الذي تأخذ منه عشرة واحدة ذاك مفهوم عقلي لا واقع له في الخارج. تقول العشرة واحدة، المئة واحدة، هذا مفهوم عقلي، هذا اعتبار عقلي لا واقع له في الخارج. ولعل المصنف وقع في هذا الإشكال، وهو أنه تصور أن الاثنين عرض واحد لابد أن يوجد عندنا اثنان في الخارج، ويوجد بإضافة الاثنين ماذا؟ عرض. وأين ذلك العرض؟ لا، أساسا الاثنين بما له من الانفصال يتحقق من الخارج في الخارج لأنه كم منفصل. وهذه الشبهة إذا اندفعت بعد كلامه كله يندفع، باعتبار أنه أصل الشبهة نامت، وأنه كان يتصور بأن العرض عندما نقول أن العدد عرض يعني عرض واحد على كم على نحو الكم المتصل، مع أنه نحن عندما نقول أن الكم عدد كم نريد الكم المنفصل. على أي نحو نحن أشرنا إلى هذا المطلب في النهاية، أيضا بيناه بنحو أوسع. وأساسا كيف يمكن أن يكون هناك عرض واحد وهو العدد اثنان ومع ذلك يعتبر قائما بموضوعين؟ يحتاج الأمر إلى دقة. ثم الآن يضرب مثال ثالث، يقول وكذا عندما يجلس إلى جانب الاثنين جانبهما فرد ثالث فإنه ينتزع من مجموعهم العدد ثلاثة، ولكنه لم ينعدم هنا عرض عيني باسم الاثنين ووجد عرض آخر. بس شو هو كل من شاهدي في الشبهة أنه تصور أن الاثنين فد عرض قائم في الخارج، وعندما يضاف الثالث انعدم شيء، لا لم ينعدم شيء، الاثنان كان في الخارج عند وجود الاثنين، طب عندما اضيف ثالث وجد الثلاث. ياهو يبلي هذا يعتبر انتزاع هذا بعد. وكذا عندما يجلس إلى جانبهما فرد ثالث فإنه ينتزع من مجموعهم العدد الثلاثة، ولكنه لم ينعدم هنا عرض عيني باسم الاثنين، ووجد عرض آخر باسم الثلاثة. وفي نفس الوقت نحن نستطيع أن نأخذ بعين الاعتبار نفس الشخصين السابقين بلا أن ننظر إلى الثالث نقول اثنان، أو يمكن أن نأخذ واحد من الاثنين وواحد من هذا الفرد الثالث ونقول أنهما اثنان. هذا كله صحيح، ولكنه هذا كله لا يؤثر على المطلب. وفي نفس الوقت نحن نستطيع أن نأخذ بعين الاعتبار نفس الشخصين السابقين ثم ننسب إليهما العدد اثنين، بل نعم كما أننا نستطيع أن ننظر إلى فرد واحد من هؤلاء يعني من الاثنين مع فرد قد جاء توا ونصفهما بأنهما اثنان، أيضا هذا صحيح، لكن هذا كله لا يثبت على أن العدد مفهوم فلسفي. كل هذا نستطيع، ولكنه لماذا أنه صار مفهوما فلسفيا؟ ثم يذكر شواهد، يقول ومن جملة الشواهد على كباريا يعني هويا، لأنهم يرون أن المفاهيم الماهوية مفاهيم، وتمييز يميزون بين المفهوم الحقيقي والمفهوم الاعتباري بهذا الشكل، يقولون المفهوم الحقيقي هو الذي له وجود في الخارج ووجود في الذهن، ولكن في الخارج بوجود ذهني وفي الذهن بوجود، في الخارج بوجود خارجي وفي الذهن بوجود ذهني، وهذا خاصية الماهية، فإن الماهية موجودة في الخارج وموجودة في الذهن، ولكن في الخارج موجودة بوجود خارجي وفي الذهن موجودة بوجود ذهني. بخلاف المفهوم الوجود فإنه لا يمكن أن يكون ماذا له وجود في الذهن وله وجود في الخارج. الوجود الخارجي لا يمكن أن يكون موجودا في الخارج وموجودا في الذهن، فيسمونه مفهوم اعتباري. هذا مو الاعتباري الذي قرأناه في مقابل الأصيل، فالوجود أصيل والماهية اعتبارية، ذلك معنى آخر من الاعتباري. بناء على ذاك الماهية اعتبارية، ولكن بناء على هذا الاصطلاح الماهية تكون حقيقية والوجود يصير اعتباري. هذا ليس خلط بين الاصطلاحات. الاعتباري له معاني متعددة في الفلسفة، واحدة من معانيه ما ذكرناه في بحث أصالة الوجود واعتبارية الماهية، واحدة من معاني الحقيقي والاعتباري المراد من الاعتباري يعني ما ليس له وجود في الخارج وفي الذهن ولكن يختلف لباسه. الماهية لها وجود في الخارج ولها وجود في الذهن، في الخارج بوجود خارجي وفي الذهن بوجود ذهني بخلاف الوجود. ومن جملة الشواهد على كون مفهوم العدد اعتباريا، ومراد الاعتبار في مقابل الأصيل بل مراد الاعتبار في مقابل الحقيقي، على كون مفهوم العدد اعتباريا هو أن العدد يعرض على نفس الأعداد. وبتقول ماذا؟ تقول العدد مئة، مئة واحدة، فهنا عرض العدد أو مئتان، عرض العدد على العدد، لأنه المئة عدد ومئتان يعني اثنين ثلاثة من المئات ماذا؟ أيضا عدد. ما يخالف نحن نقول أيضا، لكن هذا أين فيه شاهد على أنه من الأمور الاعتبارية وأنه يعرض على نفس الأعداد وكسورها ومجاميع منها. ثم يقول ولو كان العدد شيئا عينيا للزم أن تتحقق أعداد لا نهائية في الموضوعات المحدودة. لماذا؟ باعتبار افترض أنه عندنا مئة شيء، وهذه المئة شيء أنت كل مجموعة تأخذ منها يعرضها عدد معين، وتلك المجموعة أيضا يعرضها عدد آخر، ولا تقف السلسلة إلى حدين. فمع أن المعدودات والموضوعات محدودة، ولكن الأعداد التي تعرضها ماذا؟ غير محدودة. وأيضا من الشواهد على أنها اعتبارية، على أن العدد ليس ماهويا وإنما هو فلسفي، وينسب العدد أيضا بصورة متشابهة إلى المجردات والماديات. هذا لابد أن ندقق فيه أكثر من هذا، لا ليس الأمر كذلك، فإن إطلاق العدد في المجردات بمعنى وإطلاقها في الماديات بمعنى آخر. لماذا؟ باعتبار أن العدد كم، والكم من خواص المادة. بس على نحو وينسب العدد أيضا بصورة متشابهة، لا بصورة غير متشابهة، إلى المجردات والماديات، وينسب أيضا إلى الأمور الحقيقية والأمور الاعتبارية. فهل يمكن أن نعتبره، هذا يجعله شاهد على أن العدد ليس مفهوم ما هوي. يقول وإلا لو كان مفهوما ما هوي يلزم ماذا؟ يلزم أن هذا المفهوم الماهوي عندما نطلقه في المجرد يكون مجردا، وعندما نطلقه في المادي يكون مادي. وكيف يعقل أن يكون هناك مفهوم ماهوي واحد تارة يكون مجرد وأخرى يكون مادي، تارة يكون حقيقي وأخرى يكون اعتباري؟ إذن إذا كان مفهوما ماهويا لا يعقل أن يكون مرة ماديا مرة مجردا. المفهوم الماهوي مفهوم ماهوي بعد، وعندما يطلق على شيء بعد لا يطلق على غيره، كما أشرنا في البحوث السابقة قلنا بأن البياض عندما يطلق على شيء بعد لا يطلق على مكان آخر على ماهية أخرى. ونحن نجد أن العدد يطلق على المجرد وعلى المادي، يطلق على الحقيقي وعلى الاعتباري. لماذا؟ نعم، هل يمكن أن يكون المعروض أمرا مجردا وعارضه أمر مادي؟ إذا قلنا أن العدد مفهوم عرض مفهوم ماهوي ويعرض المجرد، إذن المجرد يكون ماذا؟ موضوع. العدد ماذا؟ مادي. فهل يمكن أن يكون الموضوع مجردا وعرضه وعارضه أمر مادي؟ إذن لابد أن يكون مجردا مثله. وينسب العدد أيضا بصورة متشابهة إلى المجردات والماديات والأمور الحقيقية والاعتبارية، فهذا أيضا دليل على أن العدد ليس مفهوما ماهويا. فهل يمكن أن نعتبر العدد عرضا مجردا عندما ننسبه إلى المجردات، وعرضا ماديا عندما ننسبه للماديات؟ وهل يمكن عده أمرا حقيقيا عندما ينسب إلى الأمور الحقيقية، وأمرا اعتباريا عندما ينسب ماذا؟ إلى الأمور الاعتبارية؟ أو لا بد أن تلتزم أن العدد إذا كان مفهوم ماهوي ويعرض الأمور الاعتبارية أن يكون المعروض اعتباريا ولكن العرض ماذا؟ حقيقي، وهو غير معقول، وهو بنفسه يصبح أمرا اعتباريا إذا حمل على الأشياء الاعتبارية. أم نثبت للأمور الاعتبارية صفة حقيقية وعرضا عينيا؟ هذه كلها منشأها تلك الشبهة. أساسا العدد موفد عرض في مقابل المعدودات، بل هي نفس المعدودات. هسه المعدود تارة يكون حقيقي، تارة يكون مجرد، تارة يكون مادي، تارة يكون ماذا؟ اعجب. هذه الانقسامات مو للعدد، هذه الانقسامات اين؟ للمعدود. والمعدود تارة يكون، احنا لم نعطي التزاما ان المعدود دائما لابد ان يكون مادي. بعض الاحيان يكون غير، بعض الاحيان يكون حقيقي، بعض الاحيان يكون ماذا؟ اعتباري. من قدير انه تارة الماديات ايضا تختلف، تارة المعدود تفاح واخرى المعدود ماذا؟ برتقال. اذا قلنا ان المعدودات اذا اختلفت لابد ان يختلف العدد، طب لابد ان تقول ان العدد خمسة اذا عرض على التفاح فهو ماذا؟ نوع من العدد. وهذه الخمسة اذا عرضت على البرتقال لابد ان تكون ماذا؟ نوع اخر، لان هذا العرض غير ذات العرض على الصلاه الفاسده. هذه انقسامات المعدود، هذه مو احكام العدد. العدد هو العدد، ولكن معدوده تارة يكون حقيقي واخرى يكون اعتباري، تارة يكون مجرد واخرى يكون مادي. فهذا ايضا خلط من بين باب العدد وباب المعدود. وما ذكر من الاقسام اقسام للمعدود لا للعدد بما هو عدد، وإلا العدد بما هو عدد يعني ذلك الكم المنفصل. حتى ذلك الكم المنفصل تارة معدوده يكون مجرد وأخرى مادي، ثالثة حقيقي ورابعة اعتباري. على أي نحو، هذا كله في الكميات. الشيخ حفظه الله في الموارد التي يسير فيها على مسلك المشهور من الفلاسفة ويقبل أقوالهم، طبعا هذه الإشكالات لا ترد، ولكنه عندما يدخل في صراع معهم وعند ذلك يتبين الضعف. وإلا الذي من الفلاسفة الذين قالوا هذا الكلام ما أتصور أنه أمثال الشيخ الرئيس والفارابي وصدر المتألهين وعشرات ومئات من الفلاسفة وعظماء التاريخ والفكر البشري أنهم كانوا يقولون كلام بهالبساطة يمكن الإشكال عليه. أساسا هذه المطالب انتم تجدون بانه ببساطة يشكل عليها. ومن الواضح جدا أنه لا يعقل أنهم لم يلتفتوا إلى هذه المطالب. إذن كان مرادهم شيء آخر ولكن المصنف لم يصل إليه على حقيقة. شنو سالفة؟ بلي بلي بلي أنه ليه؟ كيف يرجع؟ لماذا؟ كيف؟ ما هو دليله؟ دليله ما هو؟ دليله؟ دليله ما هو؟ يقول بأنه يعرض أمورا مختلفة. طبعا لم يجاوب لك. فإذا يريد أن يقيم دليلا على أنه مفهوم فلسفي عن أي طريق، يقول اختلاف المعدودات. سألتكم مو سألوا للانتزاع شنو؟ لا أنا أقول اسمحوا لي حتى أبين لكم تصلون إلى المطلب. أقول دليله على أنه العدد ليس مفهوما فلسفيا، ليس مفهوما ماهويا بل فلسفيا، شنو الدليل الذي يقيمه؟ دليل ذكر الدليل الأول أنه كيف يمكن أن يكون هناك عرض واحد يقوم بموضوعين؟ أجبنا بأنه ليس عرضا واحدا بل هو كم منفصل، وواقعه لا بد أن يكون منفصل في الخارج مو أن يكون واحد في الخارج. الدليل الثاني قال أن العدد يعرض على المجرد وعلى المادي، على الحقيقي وعلى الاعتباري. طب إذا كان العدد مفهوما ماهويا ويلزم هذه الماهية أن تكون تارة مجردة وتارة مادية، تارة حقيقية وتارة اعتبارية، ولا يوجد عندنا مثل هذه الماهية التي تارة تكون مجردة تارة تكون حقيقية تارة تكون مادية. أجبنا على ذلك أن هذه التجرد والاعتبار والحقيقة هذا أحسام المعدود، وده نحن نتكلم في العدد. أما الكميات المتصلة فقد اتضح في أثناء البحث عن المكان والزمان. الكميات المتصلة ماذا؟ من قبيل ما ذكرنا أن الكم المتصل إما قار كالزمان وإما غير قار كالسطح والجسم التعليمي والخط ونحو ذلك. يقول هذه جملة من أبحاث الكم المتصل نحن أشرنا إليها ماذا؟ في الأبحاث التي تقدمت في الزمان والمكان، وهناك بينا ما هو حقيقة الزمان وما هو حقيقة المكان. أما الكميات المتصلة فقد اتضح في أثناء البحث عن المكان والزمان أنها وجوه لوجود الأجسام، بل نحن نقبل واقعا أن الزمان ليس مفهوما ماهويا بل هو مفهوم فلسفي، وهذا أيضا تحققه صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه. وكذلك المكان ليس مفهوما ماهويا بل هو مفهوم فلسفي ينتزع من نحو وجود الشيء الذي يأخذ حجمه، أنها وجوه لوجود الأجسام وليس لها أي للكميات المتصلة وجود مستقل عن وجود الأجسام، ليست أعراض من قبيل البياض والسواد. وحسب الإصطلاح فإنه لا يتعلق بها أي بالكميات المتصلة جعل تأليفي ولا إيجاد مستقل، لأنه إذا كانت عرض لها ما بإزاء فكما أنه نحتاج إلى إيجاد للجوهر نحتاج إلى إيجاد آخر ماذا؟ للعرض. ليس إيجاد الجسم إيجاد ماذا؟ لوم، ولكن إيجاد النار إيجاد ماذا؟ إيجاد لحرارة النار، فالحرارة في النار ليست عرض، فلهذا لا تحتاج إلى إيجاد جديد إلى جعل جديد، بخلافه ماذا؟ بخلاف البياض الذي يعرض على الجسم. ليس إيجاد الجسم ماذا يلزمه؟ إيجاد البياض، لا ملازمة بينهما. ومن هنا فإن البياض يحتاج إلى جعل مستقل، يحتاج إلى جعل تأليفي مو جعل بسيط. الجعل التأليفي ماذا؟ يعني أن تجعل الجسم متصفا بأنه أبيض، أن تجعل زيد متصف بأنه عالم. إيجاد زيد إيجاد لعلم زيد أو أن علمه يحتاج إلى إيجاد آخر إلى جعل آخر، أي منهما؟ لا إشكال ولا شبهة أن إيجاد زيد ليس إيجاد لعلم زيد، بل إيجاد زيد قد يكون معه العلم وقد لا يكون معه العلم، ولكن إيجاد الشيء هل يحتاج بعد إيجاد لإمكانه؟ لا، عندما يوجد ينتزع منه الإنسان. قال وحسب الاصطلاح فإنه لا يتعلق بها إذ الكميات المتصلة جعل تأليفي ولا إيجاد مستقل وإن كان الذهن قادرا على النظر إلى الكميات المتصلة بعنوان أنها ماهيات مستقلة وبالنظر إلى هذه الملاحظات يمكن عد الكميات المتصلة من جملة أعراض الأجسام ولكن المراد من العرض هنا مو العرض في مقابل الجوهر مو من قبيل البياض وإنما مراد أعراض تحليلية يعني نحن عندما نحلل هذا الموجود كما ينتزع منه موجود ينتزع منه ماذا؟ زمان في الموجود المادي ينتزع منه ماذا؟ مكان مراد من العرض بهذا المعنى بمعنى من المعاني ولكنها أعراض يكون وجود هذه الأعراض أين وجود الجيش لا أنه شيء زائد على وجود الجيش ليس من قبيل البياض والسواد بل هو من قبيل الإمكان وجميع ماهياتها ماهيات الجسم أو هذه الأعراض جميعا وجميع ماهياتها توجد بوجود واحد وبعبارة أخرى فإن وجود مثل هذه الأعراض الزمان والمكان والكميات المتصلة هو من شؤون وجود الجوهر إذا وجد الجوهر توجد هذه الشؤون معه تبعا ولا تحتاج إلى إيجاد جديد وإلى جعل جديد بعدما انتهى من الكم ينتقل إلى المقولات النسبية والحمد لله رب العالمين.